والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو المجلس 27 في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. كنا وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال ابن عباس: الجبت هنا حيي بن أخبب، والطاغوت كعب بن الأشرف. وقال عمر بن الخطاب: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان، وقيل الجبت الكاهن، والطاغوت الساحر، وبالجملة هما كل ما عبد وأضيع من دون الله. هذه التفاسير التي تذكر، هذا تفسير بالمثال، والمثال لا يدل على الحصر، فإن فسرها أحدهم بشخص أو بإبليس أو نحو ذلك فهذا نقول هذا تمثيل، والتمثيل لا يدل على الحصر، ولا يمكن أن يقال هذا خلاف، لا يمكن أن يقال هذا خلاف. فهذه كلها يعني أوصاف لموصوف متعدد، لكنها ترجع إلى شيء واحد، وكما قال ابن القيم: الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله من متبوع أو معبود أو مطاع. نعم. ويقولون للذين كفروا، الآية سببها أن حيي بن أخبب أو كعب بن الأشرف أو غيرهما من اليهود قالوا لكفار قريش: أنتم أهدى سبيلا من محمد وأصحابه. طيب، أنتم أهدى سبيلا، طيب ولماذا لم تتبعوهم؟ واضح، حيي بن أخبب اليهودي يقول لكفار قريش وهو يعلم أنهم ليسوا على دين: أنتم أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. وانظر كيف جحود الحق، مع أن هذا موجود في كتبهم. النبي عليه الله عز وجل يقول: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكن هكذا إذا دخل يعني الضلال في قلب شخص قلب الحقائق وزيفها وأنكر ما الحق الذي هو عنده. نعم. أم لهم نصيب من الملك؟ الحمزة للاستفهام مع الإنكار. نقيرة، النقير هو النظرة في ظهر النوى، وهو تمثيل وعبارة عن أقل الأشياء، والمراد وصف اليهود بالبخل لو كان لهم نصيب من الملك، وأنهم حينئذ يبخلون بالنقير الذي هو أقل الأشياء، ويبخلون بما هو أكثر منه من باب أولى. أم يحسدون الناس؟ وصفهم بالحسد يعني مع البخل. بعضهم يقول هنا أم بمعنى بل، أي بل يحسدون الناس. نعم. والناس هنا يراد به النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، والفضل النبوة، وقيل النصر والعزة، وقيل الناس العرب، والفضل كون النبي محمد كون النبي صلى الله عليه وسلم منهم. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. المراد بآل إبراهيم ذريته من بني إسرائيل وغيرهم ممن آتاه الله الكتب التي أنزلها والحكمة التي علمها. والقصد بالآية الرد على اليهود في حسدهم لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومعناها إلزام لهم بما كل صاحب ذي نعمة محسود، كل صاحب ذي نعمة محسود. فهذه سنة الله عز وجل، واضح. وبل يعني في بعض الأوقات قد تحسد على حلم فقط، واضح، كما حصل لي يوسف، واضح. لا تقصص رؤياك على إخوتك، فحصل الحسد على الرؤية، وهكذا الناس يأتي ويحسدونك على أشياء. نعم. ومعناها إلزام لهم بما عرفوه من فضل الله تعالى على آل إبراهيم، فلأي شيء يخصون محمدا صلى الله عليه وسلم بالحسد دون غيره ممن أنعم الله عليه ملكا عظيما. الملك في آل إبراهيم هو ملك يوسف وداود وسليمان عليهم السلام. فمنهم من آمن به، الآية. قيل المراد من اليهود من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن المذكور في قوله تعالى مصدقا لما معكم أو بما ذكر من حديث إبراهيم. فهذه ثلاثة أوجه في ضمير به. وقيل فمنهم، أي من آل إبراهيم من آمن بإبراهيم. إذن من أهم ما يعين على التفسير، طبعا في التفسير أو في الحديث أو في الكتب، النظر إلى عود الضمير. الآن عندنا هذا في الضمير ثلاثة أقوال، وكل قول ينتج عنه تفسير، واضح. وقيل فمنهم أي من آل إبراهيم من آمن بإبراهيم ومنهم من كفر كقوله تعالى فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. كلما نضجت جلودهم الآية قيل تبدل لهم جلود بعد جلود أخر إذ نفوسهم هي المعذبة. انظر الإحساس في الخارج يكون في الجلد، فلذلك يوم القيامة الكافر يكون يعني الله عز وجل يجعل جسمه كبير جدا، لما؟ حتى يكبر الجلد ويشعر بالألم أكثر، واضح؟ ولذلك عندما تدخل الإبرة في الجسم تشعر بالألم أول مرة، بعد ذلك خلاص يدخلها أنت لا تشعر به، واضح؟ لكن في الداخل، في الداخل لا يحصل الألم إلا بالتقطيع. الآن عندما تأكل لقمة هذه حارة ما العمل؟ تبتلي، ثم إذا نزلت خلاص، واضح؟ فلكن الإنسان الذي يصاب بقرحة بالمعدة، تعرفون المعدة عليها غشاء مخاطي، إذا حصل لهذا الغشاء المخاطي جزء منه فقط يزال جزء منه، أي إنسان يأكل بهارات أو يأكل شطة أو يأكل كذا يشعر بألم، هذه يسميها قرحة المعدة. طيب هذا الألم الداخلي لا يشعر الإنسان إلا إذا تقطع، قال الله عز وجل وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، عند ذلك يشعر بالألم، واضح؟ إذن الخارج هو الجلد والداخل، فالله عز وجل قال فسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. نعم. وقيل تبديل الجلود تغيير صفاتها بالنار، وقيل الجلود السرابيل وهو بعيد. أزواج مطهرة ذكر في البقرة، ظلا ظليلا صفة من لفظ الظل للتأكيد أي دائما لا تنسخ الشمس، وقيل بقي وقيل يقي الحر والبرد. إن الله يأمركم الآية قيل هي خطاب للولاة، وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم حين أخذ مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة، ولفظها عام وكذلك حكمها. وعثمان بن طلحة تعرفون عندما النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا قصته أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه المفتاح عندما كان في مكة فلم يعطيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني يوما ما يعني ستأتي بالمفتاح، فحصل هذا في فتح مكة، فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأخذ هذا المفتاح فرجعه له، وبعضهم يضعف هذه القصة. نعم. وأولي الأمر هم الولاة وقيل العلماء، ونزلت في عبد الله بن حذافة بعثه رسول الله. إذا قلنا العلماء أو الولاة هذا إذا أطاعوا الله، فطاعتهم ليست استقلالا وإنما تبعا، ولذلك قال الله عز وجل أطيعوا الله والرسول وأولي، لم يكرر الفعل لأن طاعتهم تبع. نعم. ونزلت في عبد الله بن حذافة بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله هو النظر في كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو سؤاله في حياته والنظر في سنته بعد وفاته إن كنت. إذن هذا انظر في الآية الأولى وأطيعوا الله، هذا عموم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طيب إذا اختلف ولاة الأمور ما المرجع؟ كتاب سنة، لذلك قال فردوه إلى الله وإلى الرسول. إذا فالأصل طاعة الله طاعة الرسول وطاعة ولاة الأمر، إما أن نقول يعني أولي الأمر منكم إما الولاة وإما العلماء. طيب إن اختلف العلماء أو اختلف ولاة الأمر ما المرجع؟ قال الله عز وجل فردوه إلى الكتاب السنة إلى الله ورسوله. نعم. إن كنتم يحتمل أن يكون هذا الشرط راجعا إلى قوله فردوه أو إلى قوله أضيعوا، والأول أظهر لأنه أقرب إليه وأحسن تأويلا أي مآلا وعاقبة، وقيل أحسن نظرا منكم. انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى. نعم. تتحدث عن طائفة من أهل الكتاب. نعم. الذين يزعمون الآية نزلت في المنافقين، وقيل في منافق ويهودي، ويهودي كان بينهما خصومة فتحاكم إلى كعب الأشرف اليهودي، وقيل إلى كاهن. رأيت المنافقين ووضعوا الظاهر موضع المضمر، يعني الأصل أن يقال أرأيتهم يصدون عنك صدودا، لكن هنا أظهر في موضع الإضمار، وهذا من البلاغة. نعم. ليضمهم بالنفاق، ودل ذلك على أن الآية المتقدمة نزلت في المنافقين، فكيف إذا أصابتهم مصيبة الآية، أي كيف يكون حالهم إذا عاقبهم الله؟ طيب، قال الله عز وجل فكيف إذا أصابتهم مصيبة ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا. قال الله عز وجل فأعرض عنهم، إيش معنى أعرض عنهم؟ يتركهم، واضح، يبتعد عنهم، صح؟ إذن فأعرض عنهم ليس الابتعاد، بدليل وعظهم، كيف يكون يبتعد ويعظ؟ واضح؟ نعم، يلا، أنا أردت أن أنبه إليها حتى تعرف أن هذه الآية ربما نحن فما على غير ظاهرها، قد يكون هناك قول آخر، لكن الآن حتى ينسجم السياق، فأعرض عنهم وعظهم، إذن لابد أن يكون موجود، واضح؟ إذن أعرض سيأتي. نعم، قال ثم جاءوك، يحتمل أن يكون هذا معطوفا على ما قبله، أو يكون معطوفا على قول يصدون، ويكون قوله فكيف إذا أصابتهم اعتراضا فأعرض عنهم، أي عن معاقبتهم، وليس المراد بالإعراض القطيعة لقوله وعظهم. ولو أنهم إذ ظلموا، مراعاة التفسير ومراعاة السياق، فالإنسان قد يفسر الكلمة أعرض، أعرض عن الشيء يعني تركه ونحو ذلك، لكن لا بد من مراعاة السياق. ولذلك قلت لكم أفضل من يفسر الآية الكلمات مع مراعاة السياق الراغب الأصفهاني. نعم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، الآية وعد بالمغفرة لمن استغفر، وفيه استدعاء للاستغفار والتوبة. طيب، إن قال لكم قائل قال الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، إذن يصح أن نأتي الرسول الآن إلى قبره ونقول يا رسول الله اغفر لي، ها؟ إذن ما العمل في هذه الآية؟ من أين أخذنا في الحياة؟ إذا كان الحق يتعلق به، لا، لماذا؟ من أين أخذنا هذا؟ قال الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ها؟ طلبوا منه أن يستغفر الله لهم. ها؟ طلبوا منه أن يستغفر الله لهم. طيب، الآن هو يقول أنا أتيت إلى قبره وطلبت. نعم. ها؟ الصلاة على الرسول يصل إليه، وهذا ما قلنا. طيب، والآن هذا نستغفر، يعني نقول يا رسول الله اغفر لي، نقول هذا إذ لما مضى من الزمان، واضح، إذ لما مضى من الزمان. نعم، طبعا قد تأتي لما يستقبل، لكن هنا لما مضى من الزمان. نعم. ومعنى جاءوك أتوك تائبين معتذرين من ذنوبهم يطلبون أن تستغفر لهم الله، فلا وربك، لا هنا مؤكدة للنفي الذي بعدها، شجر بينهم، أي اختلط واختلفوا فيه. انظر، الشجار هو الاختلاط، سميت الشجرة شجرة الاختلاط الأغصان بعضها ببعض. ومعنى الآية أنهم لا يؤمنون حتى يربوا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت بسبب المنافقين الذين تخاصموا، وقيل بسبب خصام الزبير مع رجل من الأنصار في الماء. يعني عندما حكم له النبي صلى الله عليه وسلم، حكم له النبي صلى الله عليه وسلم وأنقص من حق الزبير، فقال له الرجل أن كان ابن عمتك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احبس الماء حتى الجدار، واضح. وحكمها عام، ولو أنا كتبنا عليهم الآية معناها لو فرض عليهم ما فرض على من كان قبلهم من المشقات لم يفعلوها لقلة انقيادهم إلا القليل منهم. يعني ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو خرجوا من دياركم، واضح. حتى ذكر بعض العلماء هذه فيها حب الوطن، واضح، بعضهم يذكر حديث حب الوطن من الإيمان، هذا الحديث لا يصح، لكن هذه الآية فيها دليل حب الوطن. لما قرن الله عز وجل قتل النفس بالخروج، ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه، إذن فحب الوطن هذا مفطور الإنسان عليه حتى وإن كان الوطن ما فيه، واضح. لقلة انقيادهم إلا القليل منهم الذين هم مؤمنون حقا، حتى يقولون عندما النبي عليه الصلاة والسلام قص على ورقم نوفل فقال له سيفعلون كذا، فقال سيخرجوك، فوقف. أو مخرجيهم، يعني كيف يخرجوني من أرضي؟ هذه أرضي تربيت فيها وأجدادي، وكيف يخرجوني منها؟ وقف عند هذه العبارة ولم يقف على عبارة غيرها. نعم. وقد روي أن من هؤلاء القليل أبا بكر وعمر وابن مسعود وعمار بن ياسر وثابت بن قيس، إلا قليل بالرفع، إلا قليل بالرفع بدل من الضمير. وقرأ ابن عامر وحده بالنصب على أصل الاستثناء أو على إلا فعلا قليلا. ما يوعظون به من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته والانقياد له، وأشد تثبيتا أي تحقيقا لإيمانهم. وإذا لآتيناهم جواب لسؤال مقدر عن حالهم لو فعلوا ذلك، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ثواب على الطاعة، أي هم معهم في الجنة. وهذه الآية مفسرة لقول صراط الذين أنعمت عليهم، والصديق فعيل من الصدق أو من التصديق، والمراد به المبالغة. والصديقون أرفع الناس درجة بعد الأنبياء والشهداء. ولذلك استدل بهذه الآية بعض العلماء على أن مريم ليست نبية. ما وجه الدلالة؟ وأمه صديقة. لو كانت نبية كيف ينزل من النبوة إلى الصديقية؟ واضح. وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. والشهداء المقتولون في سبيل الله، وما جرى مجراهم من سائر الشهداء كالغريق وصاحب الهدم، حسب ما ورد في الحديث أنهم سبعة. هم أكثر من ذلك. واضح. هم أكثر من ذلك، أكثر من نعم. وحسن أولئك رفيقا، الإشارة إلى الأصناف الأربعة المذكورة، والرفيق يقع على الواحد والجماعة كالخليط، أو هو مفرد بين به الجنس. ومعنى الكلام إخبار واستدعاء لطاعة التي ينال بها مرافقة هؤلاء ذلك الفضل، الإشارة إلى الثواب على الطاعة بمرافقة من ذكر في الجنة. والفضل صفة أو خبر. وفيه أهمية الرفيق. واضح. وفيه أهمية الرفيق. الله عز وجل قال وحسن أولئك رفيقا، لأن الإنسان قد يكون في مكان جيد لكن لا رفيق ولا أنيس. واضح. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى تفسير آيات أخرى كذلك تتعلق بمسألة. هذه المسألة فيها كما نستطيع أن نقول الحس الأمني، الحس الأمني. فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم من أي شيء؟ من كل شيء. خذوا حذركم من كل شيء. واضح. أما الأمة التي لا تأخذ الحذر فهذه أمة يعني كما نقول مخترقة من الداخل، وهذا ما يحصل الآن لهذه الأمة. العدد كثير والعدة يعني موجودة، لكن أمة مخترقة من الداخل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لو نظرنا في سيرته سنجد عجب العجب في الحس الأمني حتى في المرحلة المكية، يعني نرى الاجتماع في دار الأرقم من أبي الأرقم، حتى في الهجرة خرج في الظهيرة في وقت لا يخرج فيه أحد، وخرج من الخلف وإلى آخره، وكيف اختبأ في كذا. واضح. هناك كتاب اسمه الجانب الأمني أظنه في السيرة النبوية للواء محمود شيد خطاب، هذا جميل جدا، يعني تقريبا 100 ورقة، يعني يبين لك كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حس أمني. لكن نحن للأسف يعني كل إنسان يكتب في الفيسبوك أنا نزلت اليوم كذا وأكلت اليوم كذا وجدتي ماتت كذا. طيب المعلومات كلها موجودة وأنا موجود في مكان كذا. يعني إذا أراد شخص أن يتربص بك مباشرة يعرفون المعلومات كاملة عنك. واضح. بل بعضهم يعني أخص الخصائص يصور غرفة النوم، أحجب هذا عشان ما يتوسع في هذا الباب. واضح. يكون عنده نوع من الحس الأمني هذا. ونحن عوام كيف ببعض يعني من له مكان في المجتمع لا فينظر في هذا الحس الأمني. نعم. لأن البعض هكذا بعض الجماعة الإسلامية يأتي شخص مباشرة، يعني شخص اهتداء مباشرة يعطونه مفتاح كل شيء، ولا تنظر ما أدراك أن هذا، هل علمت من أين هو وماذا يريد وماذا يفعل؟ لا، مباشرة كل شيء واضح ويخبره بكل صغيرة وكبيرة. عجيب. خذوا حذركم. تعرف النبي عليه الصلاة والسلام عندما مشى وقال له الرجل ذلك من أين أنتما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ماء، ثم مشى. وهكذا ثم تعجب هذا الرجل من أي ماء، والنبي صلى الله عليه وسلم استخدم التورية. نعم. خذوا حذركم أي تحرزوا من عدوكم واستعدوا له، فانفروا صبات أي أخرجوا للجهاد جماعات متفرقين، وذلك كناية عن السرايا، وقيل إن الصبات ما فوق العشرة. لكن انظر، اخرجوا نعم صبات أو انفروا جميعا، لكن تحت قيادة ليس عشوائية. هذا الذي الآن ضرها الأمة، الآن عشوائية، لذلك ما حصل المطلوب. يعني كم اليهود، يعني قليل جدا، يعني لو تبرع واحد فقط، واحد من كل قرية، واحد من كل ولاية، سينتهون. لكن للأسف ما في قيادة، واضح هذه الأسف. لكن لو في قيادة، لا، النبي عليه الصلاة والسلام بمئة رجل بقوا معه في حنين، وانقلبت الهزيمة إلى نصر، واضح. ووزنها فعلى بفتح العين ولامها محذوفة، أو انفروا جميعا أي مجتمعين في الجيش الكثيف، فخيرهم بين الخروج إلى الغزو في قلة أو في كثرة. وإن منكم لمن في بعض الأوقات يكون الكثرة جميلة، وفي بعض الأوقات يعني كما يسموه البعض حرب الشوارع، واضح. تعرفون يعني الروس الاتحاد السوفيتي كيف ذاق الويلات من يعني بعض الطوائف الشيشانية، واضح. وكان حرب شوارع وحصل فيه استنزاف عجيب، واضح. إذن هذا انفروا ثبات أو انفروا جميعا، لكن قلنا لابد تحت قيادة. وإن منكم لمن ليبطئن، الخطاب للمؤمنين، والمراد بمن المنافقون، وعبر عنهم بمنكم إذ هم يزعمون. يقولون حتى انظر إلى اللفظ، وإن منكم لمن ليبطئن، حتى اللفظ ثقيل، واضح. حتى في السورة، في سورة التوبة سأتي معنا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، حتى فيها ثقل كلمة. نعم. الخطاب للمؤمنين، والمراد بمن المنافقون، وعبر عنهم بمنكم إذ هم يزعمون أنهم من المؤمنين ويقولون آمنا، واللام في لمن للتأكيد، وفي ليبطئن جواب قصد معروف ومعناه ليبطئن غيره، أي يثبطه عن الجهاد ويحمله على التخلف عن الغزو، وقيل يبطئ يتخلف هو عن الغزو ويتثاقل. فإن أصابتكم مصيبة أي قتل وهزيمة، والمعنى أن المنافق تصره غيبته عن المؤمنين إذا هزموا، وشهيدا معناه حاضرا معهم. ولئن أصابكم فضل أي نصر وغنيمة، والمعنى أن المنافق يندم على ترك الغزو معهم إذا غنموا، فيتمنى أن يكون معهم كأن لم يكن بينهم. هذا الذي قلت لكم، بعضهم يعجبه الغنم ولا يريد الغرم، هذا هو. يعني يريد، يعني إذا وجد الإسلام فيه كل شيء جميل تجده مع الطائفة، فإذا حصل أي شيء لا أنا مشغول، أو يأتي بأعذار، يعني مستعد لخلق أي عذر، هذا فيه صفة من صفات المنافقين. نعم. كأن لم يكن بينكم وبينه مودة، جملة اعتراض بين القول ومعموله، فلا يجوز الوقف عليها. وهذه المودة في ظاهر المنافق، لا في اعتقاده. وإلا المنافق، نعم، المنافق ليس بينه وبين المؤمنين أي مودة، لكن هو فقط يقول كأن لم تكن بيني وبينكم مودة، هو ما في مودة، واضح. الذين يشرون أي يبيعون، فيقتل أو يغلب. ذكر الحالتين للمقاتل، ووعد بالأجر على كل واحدة منهما. وما لكم لا تقاتلون تحريضنا على القتال. وما هذا يسميه بعضهم، حتى يسميه بعض علماء البلاغة تهيج، واضح. كما في قول مثلا عدوي وعدوكم، يعني هذا عدوي وعدوكم، هذا يسمى تهيج. نعم. وما مبتدأ والمجرور خبره، ولا تقاتلون، ولا تقاتلون في موضع الحال. نعم. ولا تقاتلون في موضع الحال. والمستضعفين هم الذين حبسهم مشركو قريش بمكة ليفتنوهم عن الإسلام. ليفتنوهم عن الإسلام، وهو عطف على اسم الله أو مفعول معه. القرية، وهذا مثال للمفعول معه، واضح. لأن البعض أنكر أن يوجد المفعول معه في القرآن. واضح؟ هذه مفعول معه، هذه أركز هذا المثال الأول. والمستضعفين كما في قوله تعالى قال والمستضعفين، وهو عطف على اسم الله أو مفعول معه المستضعفين. واضح؟ وعندنا آية أخرى والطيراء على أحد الأعاريف، وعندنا آية أخرى فاجمعوا شركاءكم. واضح؟ أمركم وشركاءكم. واضح؟ إذن هل يوجد مفعول معه في القرآن أم لا؟ ابحثوا هذا السؤال، يعني ابحثوا هذا السؤال، هل يوجد مفعول معه في القرآن باتفاق أم لا؟ ومن هو لغة عربية يمكن أن يكون هذا بحث، يبحث هذا بحث بكالوريوس، ينظر المفعول معه في القرآن، ينظر المسائل التي قيل فيها مفعول معه، ثم يجمع هذه المسائل ويحقق فيها، ينظر هل الصحيح مفعول معه أم لا. فإن قيل مفعول معه ما توجيه من قال ليس مفعول معه، ثم قد يرجح. واضح؟ القرية الظالم أهلها هي مكة حين كانت، وانظر هنا الله عز وجل في كل الآيات يصف القرية بالظالمة، لكن هنا مكة فلم يقل عنها ظالمة لأنها خير البقاع، فجعل الظلم على أهلها. نعم. يقاتلون في سبيل الله، وما بعده إخبار قصد به تقوية قلوب المسلمين وتحريضهم على القتال. انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى كذلك هي في طائفة من أهل الكتاب وقيل غير ذلك. نعم، بعضهم يذكر أن هذه الآية في المنافقين، وبعضهم يذكر أنها في الصحابة. نعم. الذين قيل لهم كفوا أيديكم، الآية قيل هي في قوم من الصحابة، احتج بها بعض الزيدية. الزيدية، الزيدية طائفة من اليمن، طائفة طائفة في اليمن، هي طائفة من الشيعة لكنها استوطنت في منطقة في اليمن ودولتهم استمرت كثيرا، يصلون ويسربلون، هذا عندكم في المالكية صح، قول في المالكية، لكن المالكية عندهم قول آخر بالضم. واضح؟ لكن هؤلاء الزيدية يسربلون وجوبا. واضح؟ ويرون أن من ضم هذا يعني كما يقولون يعني يعنفونه كثيرا، يستدلون بهذه الآية وهذه لا دلالة فيها. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، فقالوا دلالة الاقتران هنا. واضح؟ إذن صلوا هكذا، لا تفعل هكذا، حتى إذا فعلت هكذا يقول ماذا؟ ترضع. واضح؟ لا صلي هكذا. واضح؟ وربما لو صليت بجانبه هكذا، يعني بعضهم المتعصب ربما يعني يأخذ بيدك هكذا ونحو ذلك. واضح؟ ويستدلون بهذه الآية، وهذه الآية لا دليل فيها. الآية إلى هي في قوم من الصحابة كانوا قد أمروا بالكف عن القتال قبل أن يفرض الجهاد، فتمنوا أن يؤمروا به، فلما أمروا به كرهوه. لا شك في دينهم، يعني هل الصحابة كرهوا الجهاد؟ ليس شكا، ولكن خوفا من الموت، الإنسان يخاف من الموت بطبيعته، هذا قول. وقيل هي في المنافقين، وهو أليق بسياق الكلام. نعم، هذا أليق بسياق الكلام. لما؟ الآيات السابقة كذلك تتحدث، هناك علاقة بين الآيات السابقة واللاحقة. متاع الدنيا قليل وما بعده تحقير للدنيا يتضمن ردا عليهم في كراهيتهم للموت في بروج مشيدة، أي في حصون منيعة، وقيل المشيدة المضولة، وقيل المبنية بالشيد وهو الجص، عرفتم الجص هذا الأبيض. وإن تصيبهم حسنة، الآية الحسنة هنا النصر والغنيمة وشبه ذلك من المحبوبات، والسيئة الهزيمة والجوع وشبه ذلك، والضمير في تصيبهم، وفي يقول للذين قيل لهم كفوا أيديكم، وهذا يدل على أنها في المنافقين، لأن المؤمنين لا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إن السيئات من عنده، قل كل من عند الله، رد على من نسب السيئة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإعلام أن السيئة والحسن والخير والشر من عند الله، أي بقضائه وقدره. فما لهؤلاء القوم؟ توبيخ لهم على قلة فهمهم، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، خضاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به كل مخاطب على الإطلاق، فدخل فيه غيره من الناس. وفي تأويلان الآية، هذه الآية مع الآية التي بعد ظاهرها التعارض. الآن هذه ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا. الآية الأولى كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ثم الآية التي قبل ما أصابك من حسنة، واضح واضح التعارض أم لا؟ نعم. قال والجواب فيه تأويلان. وفيه تأويلان، أحدهما نسبة الحسنة إلى الله والسيئة إلى العبد تأدبا مع الله، يعني هذا خطاب تأدب، لأن السيئة لا تنسب إلى الله كما مر معنا آية وإذا مرضت فهو يشفين، وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم، واضح، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، أما في قتل الغلام فأردنا، واضح. نعم. تأدبا مع الله في الكلام، وإن كان كل شيء منه في الحقيقة، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم والخير كله بيديك والشر ليس إليك. نعم، إذن نقول الله عز وجل قدر الخير والشر، لكن هو شر بالنسبة إلينا، لكن في تقدير الله فهو خير. يعني يذكرون مثال ذلك، الآن لو أن الطبيب قرر قطع اليد، في نظر المريض هذا شر، لكن في نظر الطبيب لا، هذا خير، الأفضل أن يبقى المرض ثم ينتشر في الجسم كاملا ويموت، أم نزيل عضو ويبقى الجسم سليما؟ لا، هو يرى أن هذا قمة الإحسان، وهو يرى أنه يعني يصنع لك معروفا، لكن أنت لقلة الفهم أو لعجز الإنسان على الاطلاع عن الحكمة يقول ما هذا، هذا شر، كيف تقطع هذا وربما تجبر على ذلك. نعم. وأيضا فنسبة السيئات إلى العبد لأنها بسبب ذنوبه، لقوله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فهي من العبد بتصببه فيها ومن الله بالخلقة والاختراع. والثاني أن هذا إذا تنسب إلى الله باعتبار أنه هو المقدر، واضح، وأن تؤمن بالخير بالقدر خيره وشره. نعم، نؤمن بأن الله قدر الخير والشر، لكن هو شر بالنسبة إلينا. نعم. والثاني أن هذا كلام القوم المذكورين قبل، والتقدير يقولون كذا، فمعناها كمعنى التي قبلها، من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذه الآية من فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت طاعته طاعة الله. ولو أن إنسان، لا أدري هل بحث هذا البحث أم لا، لكن أظنه مبحث، لكن يتأكد الإنسان. الآيات التي ذكر فيها فضل النبي عليه الصلاة والسلام صراحة، فمنها هذه الآية، ومنها عفى الله عنك لما أذنت لهم، قدم العفو، واضح، إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح فقدمه، واضح، وغير ذلك. نعم. لأنه يأمر وينهى عن الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي من أعرض عن طاعتك فما أنت عليه بحفيظ تحفظ أعماله، بل حسابه وجزاؤه على الله. وفي هذا متاركة وموادعة منسوخة بالقتال، هذا على قول الصحيح أن الآية ليست منسوخة. نعم. ويقولون ضاعة، أي أمرنا وشأننا ضاعة لك، وهي في المنافقين بإجماع، وهذه بإجماع مر معنا كتاب في الإجماع، وهو الإجماع عند المفسرين، واضح، هذه رسالة الدكتورة، لكن هناك كتاب آخر لعلنا إن شاء الله تعالى يكون لنا درس بعد كل درس من هذا 10 دقائق أو ربع ساعة إن شاء الله تعالى، اسمه إتحاف الدارسين بإجماع المفسرين، تقريبا 150 ورقة، 150 ورقة نأخذ منه الإجماع إن شاء الله تعالى، يكون هكذا الدرس 10 دقائق فقط. نعم. بيت طائفة منهم غير الذي تقول، بيت أي دبر الأمر بالليل، والضمير في تقول أي للمخاطب، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أو لطائفة، فأعرض عنهم أي لا تعاقبهم. أفلا يتدبرون القرآن؟ حظ على التفكر في معانيه لتظهر أدلته وبراهينه.

إن أفردوك إن أفردوك فقاتل وحدك، يعني أنت تحرضهم على القتال، من جاء معك يقاتل قاتل يقاتل معك، ومن لم يأتي قاتل أنت، واضح؟ وهذا في دليل على أن الإنسان لا يكون إمعه، إن أحسن الناس أحسن معهم، وإن ناموا ينام معهم، ولا الإنسان يتحرك، واضح؟ وما أدراك هل سيأتي وقت تستطيع أن تتحرك أم لا، واضح؟ لأن الإنسان ينظر إلى نفسه، هو ينظر إلى نفسه، يحاول الإنسان أن يكون في الدرجة الأولى، أن يتحرك ويحرك غيره. ولذلك علماء القيادة يعرفون القائد، من هو القائد؟ هو الذي يحرك الناس نحو الهدف، هذا هو القائد، ليس الذي يتحرك فقط، هو الذي يحرك الناس نحو الهدف. نعم. أي أفردوك فقاتل وحدك، فإنما عليك ذلك وحرب المؤمنين، أي ليس عليك في شأن المؤمن إلا التحريب، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، قيل عسى من الله واجبا. بعضهم يستثني إلا آية عسى ربه إن طلقكن. والذين كفروا هنا قريش، وقد كفهم الله بهزيمتهم في بدر وغيرها وفتح مكة، وبفتح مكة وأشد تنكيلا، أي عقابا وعذابا، شفاعة حسنة، هي الشفاعة في مسلمين، يعني كل شفاعة حسنة، واضح؟ ليس فيها إبطال حق أو إحقاق باطل، فهذه الشفاعة الحسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، يعني من استطاع أن يشفع لشخص في أي مكان، في جامعة، في مدرسة، في أي مكان، هو مأجور على ذلك، لكن إذا كان هذا بحق. نعم. لتفرج عنه كربة أو تدفع مظلمة أو يجلب إليه خير، والشفاعة السيئة بخلاف ذلك. وقيل الشفاعة الحسنة هي الطاعة، والشفاعة السيئة هي المعصية. مر معنى الشفاعة، ما هي الشفاعة؟ هي التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. والكفل هو النصيب. نلاحظ أنه عندما قال حسنة قال له من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب، وفي السيئة قال كفل. لما؟ لأن البعض يقول الكفل يعني مساوي تماما لا زيادة فيه، أما الحسنة فهي أكبر، واضح؟ يعني من شفع شفاعة حسنة له الأجر، وهذا الأجر كثير، ومن شفع شفاعة سيئة فله الوزر لا يزيد على وزره، واضح؟ وبعضهم قال الكفل هذا الشيء الثقيل. نعم. مقيتا، قيل قديرا، وقيل حفيظا، وقيل الذي يقيت، الذي يقيت الحيوان، يعني يقيت معنى يقيت يعني يعطيه القوت، ما يقوم به البدن، أي يرزقهم القوت. فحيوا بأحسن منها أو ردوها، معنى ذلك الأمر برد السلام. طيب لو قال لك شخص الآن صباح الخير ترد عليه؟ أقول له السلام عليكم. نعم. دخل شخص وقال لك صباح الخير كيف الحال؟ لا ما أقول له السلام عليكم. لماذا نقول عليكم السلام؟ هل سلمه؟ لم يسلم. نعم. إذا نرد عليه صباح، نعم صباح الخير والعافية، ما في شيء، واضح؟ الأفضل هو أن يسلم، لكن لو لم يقل ذلك فأنت تقول ذلك. الله عز وجل قال وإذا حييتم بتحية، نكرة أم لا؟ نكرة، إذن فيدخل فيها أي تحية، واضح؟ وإن كان الأفضل بالسلام، وإن كان الأفضل أن يبدأ هو بالسلام، لكن لا نجبره، نحن نقول لأنه قد يأتي مثلا كافر فيقول لك صباح الخير، صباح النور والعافية، ما في شيء، واضح؟ والتخير بين أن يرد بمثل ما سلم عليه أو بأحسن منه، والأحسن يعني يجوز أن ترد عليه بمثل سلام عليكم، تقول له وعليكم السلام. طيب السلام عليكم ورحمة الله، تقول له وعليكم السلام ورحمة الله، هذا مثل أفضل وبركاته. قال لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، هذا مثل أحسن منه، ومغفرته على خلاف في تصحيح هذه اللفظة، هل هذه اللفظة تصح أم لا؟ بعضهم يصححها وبعضهم يضعفها، واضح؟ لكن الذي يبدأ نقول له لا تقل وبركاته، لأني لا يمكن أن أرد عليك أكثر من ذلك، إذا المبتدئ يقول السلام عليكم ورحمة الله، فيجوز لك أن تقول وعليكم السلام ورحمة الله أو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، واضح؟ طيب إن قال لك كافر السلام عليكم ورحمة الله ماذا تقول له؟ يجوز عليكم، ولا مانع أن تقول وعليكم السلام ورحمة الله. لما؟ هو رد عليك، رد بأحسن منها، واضح؟ وإذا حييت بتحية، قد يأتي قائل يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال وعليكم، طيب لماذا قال وعليكم؟ لأني لا أعلم ماذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنهم كانوا يقولون السلام أو يأتون بلفظ غير صحيح غير واضح. فإذا قال لك شخص مثلا أتى بلفظ سلام ما عرفت ماذا يقول تقول وعليكم، لكن إذا تحققت أنه قال السلام عليكم فتقول وعليكم السلام ورحمة الله، واضح؟ حتى وإن كان كافرا، لكن إن تبينت اللفظ منه، واضح؟ للأسف، لأن البعض يعني ربما يتعامل بغلظة في هذا الباب. نعم. وعليكم، لا لا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، واضح؟ وعليكم. ها؟ لا لا، أنت ترد تقول وعليكم السلام ورحمة الله، هذا الأفضل، واضح؟ تقول عليكم السلام ورحمة الله. بعضهم يقول هذه، بعضهم عليكم سلام بكذا، لا واضح. ومن باب الفائدة هناك أكثر من مجلد في أحكام السلام، واضح، وهناك مجلد في أحكام التحايا، أحكام التحايا. نعم. والأحسن أفضل، مثل أن يقال له سلام عليكم فيرد السلام ويزيد الرحمة أو يزيد الرحمة والبركة، ورد السلام واجب على الكفاية عند مالك والشافعي. نعم، إلا في حالات لا يجب فيها الرد، واضح، كما لو كان في حمام أو كان في صلاة مثلا لا يرد لفظا ويجوز له أن يرد إشارة ونحو ذلك. نعم. وقال بعض الناس هو فرض عين، يعني الرد فرض عين، يعني فلو دخل الآن رجل وسلم علينا قيل القول الآخر هذا يجب علينا جميعا أن نرد، لكن المشهور الذي يرد واحد فقط. نعم. وقيل لا، نعم، فقيل يرد عليهم لعموم الآية، وقيل لا يرد عليهم، وقيل يقال له عفوا، واختلف في الرد على الكفار، فقيل يرد عليهم لعموم الآية يقول وعليكم السلام ورحمة الله، وقيل لا يرد عليهم، وقيل القول الثالث يقال لهم عليكم حسب ما جاء في الحديث، وهو مذهب مالك، ولا يبتدؤون بالسلام، السلام لا تبدأه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تبدأون بالسلام. نعم. قال لا يجمعنكم جواب قسم محذوف، وتضمن معنا الحشر، يعني لا يجمعنكم حشر جمع، ولذلك تعدى نعم، ولذلك تعدى بإلى، لا يجمعنكم إلى، هنا يجمعنكم تضمن معنا حشر، نحن نقول جمع الإنشاء، نقول جمع ما له، هل يتعدى؟ لكن إذا كان جمع بمعنى حشر نقول حشر لي، واضح؟ حشر إلى. نعم. لا يجمعنكم جواب قسم محذوف، وتضمن معنى معنى الحشر، ولذلك تعدى بإلى، ومن أصدق لفظ استفهام ومعناه لا أحد أصدق من الله. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى، قيل هذه الآيات تتعلق بما حصل في غزوة أحد. نعم. فما لكم في المنافقين فئتين، ما استفهامية بمعنى التوبيخ والخضاب للمسلمين، ومعنى فئتين أي طائفتين مختلفين، وهو منصوب على الحال، والمراد بالمنافقين هنا ما قال ابن عباس إنها نزلت في قوم كانوا بمكة مع المشركين. هذا قول أول، هذا القول الأول. نعم. فزعموا أنهم آمنوا ولم يهاجروا، ثم سافر قوم منهم إلى الشام بتجارات، فاختلف المسلمون عليهم هل يقاتلونهم ليغنموا تجارتهم لأنهم لم يهاجروا، أو هل يتركونهم لأنهم مؤمنون. إذن هؤلاء قوم في مكة، من كان في مكة مؤمن وجب عليه الهجرة، لكن هؤلاء ما هاجروا، لكنهم يذهبون للتجارة ويرجعون، هل هؤلاء يقاتلون أم لا؟ اختلفوا فيهم، هذا قول. القول الآخر، وقال زيد بن ثابت نزلت في المنافقين الذين رجعوا عن القتال يوم أحد، فاختلف الصحابة في أمرهم، يعني عندما رجعوا هم بعض الصحابة قال قبل أن نقاتل قريش نبدأ أن نقاتل هؤلاء، فاختلفوا هل نبدأ بقتال عبد الله بن أبي بن سلول مع المنافقين أو نقاتل هؤلاء، فحصل خلاف واضح. فقال الله عز وجل فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. نعم. ويرد هذا قوله حتى يهاجروا أركسهم أي أضلهم وأهلكهم، ودوا لو تكفرون الضمير للمنافقين أي تمنوا أن تكفروا فخذوهم يريد به الأسر إلا الذين يصلون الآية استثناء من قوله فخذوهم وقتلوهم، ومعناها أن من وصل من الكفار غير المعاهدين إلى الكفار المعاهدين وهم الذين بينهم وبين المسلمين عهد ومهادنة فحكمه فحكمهم في المسالمة وترك قتال وترك قتاله. يعني الآن نحن بيننا وبين هذه الدولة مثلا مسالمة، فأتى كفار فدخلوا في هذه الدولة، فالأصل أن هؤلاء الكفار الذين دخلوا يعطوا حكم الدولة هذه المسالمة التي بيننا وبينهم العهد. نعم. وكان ذلك في أول الإسلام ثم نسخ بالقتال في أول سورة براءة. هذا على قولي. نعم. قال السهيلي وغيره الذين يصلون هم بنو مدلج بن كنانة إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق بنو خزاعة. تعرفون عندما حصل صلح الحديبية قبيلة خزاعة هذه دخلت مين؟ نعم في حلف قريش، وبنو بكر دخلت في حلف الرسول صلى الله عليه وسلم، فدخل بنو مدلج في صلح خزاعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو بكر مع قريش. فمعنا يصلون إلى قوم ينهتون ينتهون إليهم ويدخلون فيما دخلوا فيه من المهادنة، وقيل معنا يصلون ينتصبون، وهذا ضعيف جدا بدليل قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش وهما أقاربه وأقارب المؤمنين، فكيف لا يقاتل أقارب الكفار المعاهدين؟ أو جاءوكم حصرت صدورهم أضف ألا يصلون أو على صفة قوم وهي بينكم وبينهم ميثاق، والمعنى يختلف على ذلك، والأول أظهر وحصرت صدورهم في موضع الحال بدليل قراءة يعقوب حصرة ومعناه ضاقت عن القتال وكرهته، ونزلت الآية في قوم جاءوا إلى المسلمين وكرهوا أن يقاتلوا المسلمين وكرهوا أيضا أن يقاتلوا قومهم وهم أقاربهم الكفار، فأمر الله بالكف عنهم ثم نسخ أيضا ذلك بالقتال. هذا على قول النم. فإن اعتزلوكم أي سالموكم فلا تقاتلوهم، والسلم هنا الانقياد. ستجدون آخرين الآية نزلت في قوم مخادعين وهم من أسد وغضفان كانوا إذا أتوا المدينة أسلموا وعاهدوا ليأمنوا المسلمين، فإذا رجعوا إلى قوم كفروا ونكثوا ليأمنوا قومهم، والفتنة هنا الكفر على الأظهر وقيل الاختبار. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى تفسير آيات أخرى تتعلق بمسألة القتل الخطأ، نأخذها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم لطول الكلام فيها. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.